بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى، نعم المصلى. من دفن من الأنبياء والصحابة في فلسطين؟ من خصائص ومزايا تلك الأرض الطيبة المباركة أن عددا من الأنبياء والأصفياء ممن سكنها وعاش فيها قد دفن في ترابها، وقسم آخر ممن لم يتسن لهم العيش والسكن والمرور أو ماتوا خارجها أوصوا بالدفن فيها، في إشارة لحرصهم واستحبابهم الدفن في الأرض المقدسة. إبراهيم عليه السلام هاجر من العراق إلى مدينة حبرون في فلسطين والتي تسمى الآن الخليل، واستقر فيها وأسس مجتمعا موحدا قائما على أساس تحقيق العبودية لله عز وجل. وتوفيت سارة فحزن عليها إبراهيم عليه السلام واشترى مغارة في مزرعة ودفنها فيها. ولما مات إبراهيم عليه السلام تولى دفنه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في نفس المغارة التي اشتراها ودفن فيها امرأته سارة. وعندما مرض إسحاق عليه السلام ومات عن عمر 180 سنة دفناه ابناه اليعصو ويعقوب عليه السلام مع أبيه إبراهيم الخليل في المغارة التي اشتراها إبراهيم عليه السلام. وذكر أهل السير أن يعقوب عليه السلام عندما دخل مصر كان عمره 130 سنة، وأقام بمصر 17 سنة، ثم لحق بربه وسنه 147 عاما، فاستأذن يوسف عليه السلام ملك مصر في الخروج مع أبيه يعقوب عليه السلام ليدفنه عند أهله بفلسطين فأذن له، وتم دفن يعقوب عليه السلام ببلدة حبرون المسماة بالخليل اليوم بجوار جده إبراهيم وأبيه إسحاق عليهما السلام. ويوسف عليه السلام من شدة تعلقه بالأرض المقدسة ولم يتيسر له العيش فيها والتعبد بعد النبوة، أوصى علماء بني إسرائيل أن ينقلوا عظامه معهم عند انتقالهم إلى فلسطين، وكان يعلم بأنهم سيتركون مصر، وقد حصلت بعد وفاته معجزة، فهو كريم حيا وميتا عليه السلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لما سار موسى ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قال: عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتت فقال: دليني على قبر يوسف. قالت: حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت: انضبوا هذا الماء. فأنضبوه. قالت: احتفروا واستخرجوا عظام يوسف. فلما أقلوها إلى الأرض إذ الطريق مثل ضوء النهار. المشهور أن يوسف عليه السلام دفن في مدينة نابلس في فلسطين، لكن لا يعلم مكان قبره وعينه تحديدا، ولا حتى بقية قبور الأنبياء. وكما يذكر أن نبي الله شعيب مدفون في حطين بطبرية. بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا بعنوان باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره، إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وكما تعلمون أن موسى عليه السلام مات في فترة التيه بعد خذلان قومه من دخول الأرض المقدسة، وهكذا لما لم يتسن لموسى عليه السلام دخول الأرض المقدسة وتحريرها من الوثنيين سأل الله عز وجل أن يدفن بأطرافها، ومن قارب الشيء فله حكمه. وهذا فيه إشارة واضحة ودلالة كبيرة على مكانة تلك الأرض المقدسة في نفوس الأنبياء في حياتهم وبعد مماتهم. قال النووي رحمه الله: وأما سؤاله الإدناء من الأرض المقدسة فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم. قال بعض العلماء: وإنما سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس لأنه خاف أن يكون قبره مشهورا عندهم فيفتتن به الناس. وفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين، والله أعلم. وداود عليه السلام الذي أسس مملكة عظيمة قائمة على التوحيد في بيت المقدس مات فيها ودفن فيها، وورثه سليمان عليه السلام الذي كان موته معجزة كبيرة لأنه فضح ادعاء الجن علمهم بالغيب. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. من المهم هنا التنبيه على أن أعيان قبور الأنبياء لا تثبت ولا تعلم إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن نفرق بين المكان والبقعة والمدينة التي دفن فيها وعين القبر نفسه، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. زكريا ويحيى عليهما السلام يشتهر أنهما قتلا وتذكر روايات في ذلك، إلا أنه لم يثبت هذا بدليل صحيح، لكن لا شك في وفاتهما في الأرض المقدسة، وعلى الغالب دفنا فيها. وكان للصحابة رضي الله عنهم عناية كبيرة في بيت المقدس، فشدوا الرحال إليها وسكنوها وتعبدوا بها، وتوفي ودفن عدد فيها، منهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه أول من ولي قضاء فلسطين، سكن بيت المقدس ودفن فيها. شداد بن أوس رضي الله عنه سكن بيت المقدس ومات بها في أيام معاوية، وقبره في مقبرة باب الرحمة بالقرب من سور المسجد الأقصى. سلامة بن قيصر الحضرمي رضي الله عنه قيل له صحبة وكان إمام المسلمين في الصلاة بعد الفتح واليا لمعاوية على بيت المقدس، ومات ببيت المقدس وقبره بها. فيروز الديلمي أو الحميري رضي الله عنه من فرس اليمن، سكن بيت المقدس، ويقال أنه مات بها وقبره بها. أبو أبي الأنصاري رضي الله عنه، وهو ممن صلى إلى القبلتين، سكن بيت المقدس، ويعد في الشاميين، وهو آخر من مات من الصحابة ببيت المقدس رضي الله عنهم. نعم المصلى. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى.